بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمانين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 43 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 6 من شهر جماد الآخر 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: أقول إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذي كان لك من النار، قد أعاذك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي من النار مقعدك الذي ترى من الجنة. فيراهما كليهما، فيقول المؤمن: دعوني أبشر أهلي. فقال له: أسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت، هذا مقعدك الذي كان لك من الجنة، قد أبدلت مكانه مقعدا من النار. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث عن سؤال الملكين، وفي الباب الذي عقده في الإيمان بسؤال الملكين اللذين يمتحنان الناس في قبورهما في قبورهم. وهذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أخرجه الإمام أحمد والطبراني وعبد الرزاق في المصنف. وذكر المحقق هنا أن إسناده على شرط مسلم رحمه الله، وهو حديث عظيم في سؤال الملكين وفيما يتعلق بهذا من مسائل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. إن هذه الأمة، هذا أخذ بعض أهل العلم منه أن السؤال والامتحان لهذه الأمة، وأن غيرها من الأمم لا تمتحن. قالوا: والحكمة من ذلك أن السؤال ليكون لمن أظهر الإيمان من يعني هذه الأمة، وأن هذا خاص بهذه الأمة. ولهذا شواهد لهذا القول، شواهد من الحديث كما سيأتي. وقيل إن هذا عام في كل الأمم، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر عن ابتلاء هذه الأمة، ولا يمنع من أن غيرها من الأمم أنها تبتلى وتمتحن، ولكن كل أمة تمتحن في نبيها وتسأل عنه. وينبغي أن يفرق بين الامتحان وسؤال الملكين وبين عذاب القبر ونعيمه، فإن عذاب القبر ونعيمه عامان في جميع أهل القبور من هذه الأمة ومن غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود يعذبون في قبورهم. وهذا له شواهد كثيرة من الأدلة من الكتاب والسنة. قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، يعني أن هذا السؤال والامتحان يكون في القبور وعند دفن الميت. قال: إذا دخل المؤمن قبره، أيضا هذه اللفظة وقف عند بعض أهل العلم قال المقصود بالمؤمن هنا من أظهر الإيمان، لأنه سيأتي أن السؤال يكون للمؤمن الصادق ويكون للمنافق، فيكون المقصود بالمؤمن هنا من أظهر الإيمان من هذه الأمة، ويدخل في هذا المنافقون والمؤمنون الصادقون. إذا دخل المؤمن قبره، وعبر هنا بدخل المؤمن قبره مع أنه يدخل لأنه يقدم إلى القبر ويجعل في قبره، فأضيف إليه لأنه هو الذي يجعل في القبر، وإن كان هذا يفعل به ولا يفعل، فإن إدخال الموتى في قبورهم هو من فعل غيرهم، ولكن يضاف الفعل إليه لأن هذا هو مستقره ومصيره في هذه الحياة، أنه سيودع في هذا القبر. قال وتولى عنه أصحابه، وتولى عنه أصحابه، المقصود بالأصحاب هنا الذين شيعوه، والصحبة تطلق في الكتاب والسنة وفي كلام العرب على معاني كثيرة، ولا يلزم من الصحبة أن يكون صاحب له بمعنى أنه موافق أو صديق، ولكن بحسب السياق، كما جاء في قصة ذلك الرجل الذي يحاوره ذلك الكافر، قال له صاحبه وهو يحاوره، فالصحبة لها يعني معنى عام يطلق على كل من يعني صاحب الرجل، وسواء كان موافقا له أو لا، أو حتى لربما تطلق الصحبة أحيانا على العدو، كما جاء في المبارزة التي وقعت بين المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم وخصومهم من قريش في يوم بدر، جاء في كتب السير والتاريخ فقتل كل واحد صاحبه، معنى صاحبه الذي يبارزه وهو عدو له. فالمقصود بالصحبة هنا الذين شيعوه، وقد جاء في الحديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليسمع قرع نعالهم، يعني أن الميت تعاد إليه روحه ويسمع قرع نعال المشيعين له. جاء ملك شديد الانتهار، جاء ملك، هنا قال ملك، وفي الروايات والحديث الأخرى أنهم ملكان، ولعل هذا من إطلاق اسم الجنس وليس المقصود به ملك واحد. ملك شديد الانتهار، الانتهار والنهر هو الزجر والقول الشديد، كما قال الله عز وجل وأما السائل فلا تنهر، وقال في الوالدين ولا تنهرهما، فالنهر هو القول الشديد الغليظ مع رفع الصوت والشدة في القول. ملك شديد الانتهار، يعني أن هذه هيئة كلامه عندما يخاطب أهل القبور. وتقدم أيضا أن هذان الملكان يأتيان في صور مفزعة ومخيفة، سودان أزرقان يطأان في شعورهما ويكشحان الأرض بأنيابهما، وهذا من تمام الامتحان والابتلاء ليثبت المؤمن الذي كان ثابتا في الدنيا على هذه المخاوف، كما ثبت في الدنيا على الفتن، ثبت على دينه وتجنب الفتن. فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل، ما كنت تقول في هذا الرجل، هذا دليل على أن الامتحان لما مضى، ما كنت تقول يعني في الزمن الماضي، هل أنت مؤمن به، ما كنت تقول في هذا الرجل. فيقول المؤمن إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبده، فيجيب المؤمن يشهد بأنه كان يقول ذلك، ويشهد بهذه الشهادة، ويشهد أن محمد رسول الله وعبده عليه الصلاة والسلام. فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك من النار، قد أعادك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي من النار مقعدك الذي ترى من الجنة. فيراهما كليهما، فعندما يجيب. وأيضا في هذا الحديث اختصار للأسئلة، فإن الملكان يسألان عن الرب وعن الدين وعن النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال من ملكين، ففي هذا الحديث اختصار عندما ذكر أنه ملك وأنه يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما يسأل عنه، ولا يعني ذلك حصر الأسئلة في هذا. وهكذا أخبار الكتاب والسنة ليس بينها تعارض، لكن قد يجمل في موطن ويفصل في موطن آخر، فالإجمال لا يتعارض مع التفصيل. فعند ذلك يبشر، يقال انظر إلى مقعدك من النار قد أعاذك الله منه وأبدلك بمقعدك من النار مقعدك الذي ترى من الجنة. وهذا فيه دلالة لمسألة دلت عليها الأدلة، وأنه ما من نفس منفوسة وما من مولود إلا وقد جعل الله له مقعدين، مقعدا في الجنة ومقعدا في النار. وهذا الدليل على قدرة الله على كل شيء، وأنه لو شاء أن يدخل الناس جميعا الجنة لوسعتهم، ولو شاء أن يدخل الناس جميعا بل عامة أهل التكليف يدخل الثقلين من الإنس والجن يدخلهم النار لوسعتهم، فهذا يسير على الله. فالمقاعد يعني معروفة ومحددة، كل إنسان له مقعد في الجنة ومقعد في النار، فيبشر المؤمن عندما يجيب وتتحقق له النجاة، وقال انظر إلى مقعدك من النار، وهذا لا شك أنه أبلغ في الفرح عندما يرى مقعده من النار الذي كان معدا له لو كفر وحاد عن هذا الدين. ثم يبشر بمقعده من الجنة، يقال قد أعاذك الله منه، وهذا دليل على أن النجاة من النار لا تكون إلا بتوفيق الله، كما قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لاحظوا التعبير بزحزح، فالزحزحة هي الدفع بشدة، ودليل على أن الأصل في الناس الهلاك، وكأن هذا الناجي الذي نجا من النار يزحزح عنها ويدفع بشدة، وما قال الله تزحزح عنها وإنما قال زحزح، دليل على أن هذا من توفيق الله. وأدخل الجنة، النجاة من النار بتوفيق الله، ودخول الجنة بفضل الله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. وهنا يقول قد أعاذك الله منه، أي من هذا المقعد، ثم لا يقول دخلت الجنة بعملك، أبدلك بمقعدك الذي من النار مقعدك الذي ترى من الجنة. وكل هذه النصوص يشهد بعضها لبعض أن النجاة بتوفيق الله ودخول الجنة بفضل الله وبرحمته. قال فيراهما كليهما، يرى المقعد الذي كان قد أعد له في النار، ويرى المقعد الذي عده الله له في الجنة، وهو ما انتهى إليه أمره أن هذا هو مقعده. فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي، دعوني أبشر أهلي، لأنه يعلم أن أهله في شفقة ورحمة وفي خوف عليه، فدائما الإنسان مشغول بأهله وأن يطمئنهم وأن يظهر لهم من نفسه الراحة. وهذا دليل على شغف المؤمن ورحمته بأهله، وأنه يشفق عليهم حتى وهو في القبر. فقال له أسكن، يعني أنك ابقى في هذا القبر في سكون وفي هدوء وفي طمأنينة، هذا حال المؤمن. قال وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله، يقعد إذا تولى عنه أهله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما جاء في بعض الروايات في الملكين فيقعدانه، هنا قال فيقعد، قال هذا دليل على أن النعيم والعذاب يكون للروح والبدن، لأن الإقعاد يكون للبدن. فيقعد هذا المنافق، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، ما هو قولك في هذا الرجل أي في النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لا أدري أقول ما يقول الناس، لا أدري أقول ما يقول الناس. هذه عبرة للمؤمنين أن بعض الناس يعيش في هذه الحياة في كثير من أصول الدين، إذا سألته عن الدليل قال والله لا أدري، أنا أقول ما يقول الناس، أقول أن هناك جنة ونار وحساب، وأقول أن هناك عذاب للقبر ونعيم، ولكن لا أدري، لم أقف على الأدلة، وإنما سمعت الناس يقولون فقلت. فهذا دليل على أن بعض الناس والعياذ بالله قد يؤاخذ بهذا ولا يتحقق له الإيمان الذي أمره الله عز وجل به إذا كان في شك من هذا، وليس في هذا حجة لما ذهب إليه بعض أهل الكلام، قالوا إن إيمان المقلد لا يصح، وهذا دليل على أن إيمان المقلد لا يصح، هذا غير صحيح. فهذا الرجل ما قال سألت العلماء وأفتوني بكذا لا أدري، وإنما قال يعني لا أدري، يعني لست في يقين، ولكن سمعت الناس يقولون قولا. فهذا دليل على أنه في شك، ولم يتعلم ولم يتفقه ولم يعرف دينه، وهذا دليل على أن المسلم يجب عليه أن يستيقن هذه الأصول وأن يعرف الأدلة عليها، إلا إذا عجز كالعامي الذي يعجز عن فهم الأدلة وعن معرفة الأدلة على هذه المسائل، فإنه يرجع لأهل العلم، كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويكفيه الرجوع لأهل العلم. فإذا أفتوه بشيء واعتقد ما أفتى به العلماء وهو يتدين بذلك ثقة بهم ولأن الله أمره بسؤالهم، فإن هذا يكفيه في حقيقة حاله وفيما هو عليه، لأنه عاجز، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا في العلم والعمل، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما هذا الرجل فإنه لم يتعلم، وما قال سألت العلماء، وإنما قال لا أدري، سمعت الناس يقولون، كما يقول بعض الناس إذا سئل عن مسألة علمية أو أصل من أصول العقيدة قال والله لا أدري، ولكن أنا أسمع الناس يقولون كذا، وهو في شك، فيقال له لا دريت، يعني هذه كلمة يعني زجر له ودعاء عليه بهذا وتذكير له بما كان عليه من الجهل، يقال هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة، كما ذكرنا كل رجل له مقعد من الجنة ومقعد من النار، وهذا يزيد في حسرة هؤلاء والعياذ بالله، هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة قد أبدلت مكانه مقعدا من النار. هنا قال قد أبدلت، وأضيف الفعل لما لم يسمى فاعله، فإن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل، وإنما يبنى لما لم يسمى فاعله، ولا يقال مبني للمجهول كما هو مشهور عند النحاة، لأن هذا لا يليق بالله أن يقال مبني للمجهول، والعلماء قديما يقولون مبني لما لم يسمى فاعله، وبعضهم يقول مبني للمفعول، والأولى من هذا كله أن يقال مبني لما لم يذكر فاعله، لأن لم يسمى فاعله يعني أن الفاعل لا يسمى، ولو قيل مبني لما لم يذكر فاعله فإن هذا أولى من قولنا لم يسمى فاعله، لأن الله له أسماء، ولا يقال لا يسمى ولكن يقال لم يذكر، فهذه العبارة يعني أسلم من الجميع، وينبغي لأهل التخصص في هذا الفن أن يستبدلوا الألفاظ الموهمة في الإعراب في مثل هذا المقام بألفاظ حسنة يعني تليق باعتقادنا في ربنا وفيما يضاف إليه سبحانه وتعالى. قد أبدلت به ما مكانك، قد أبدلت مكانه مقعدا من النار، مكانه الضمير يرجع إلى المقعد من الجنة، قد أبدلت مكانه أي مكان مقعدك من الجنة مقعدا من النار، في مقابل المؤمن يقال له أبدلت بمقعدك من النار مقعدا في الجنة، فهذا يكون زيادة في عذاب هذا الرجل، وأنه لو أطاع الله لكان في هذا المقعد من الجنة، فيقال له أبدلت به. ومعنى أبدلت أي أن الله عز وجل قضى بهذا بناء على عملك، فإن الله لا يعذب عبدا إلا بذنب، وأما فضله فإنه ينال العباد من غير سبب، ففضله واسع. ولهذا من حكمة الله أن الله وعد الجنة بملئها ووعد النار بملئها، فعندما تحتج أو تحتج الجنة والنار في المحاجة المذكورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ثم قال ولكل منكما ملؤها، فوعد الله الجنة والنار وكل دار من هاتين الدارين بأن تمتلئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما النار فلا تمتلئ، فيضع رب العزة تبارك وتعالى عليها رجله، وفي رواية أيضا في الصحيح قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، فعند ذلك تلتئم على أهلها وتمتلئ. وأما الجنة فينشئ الله أقواما ويدخلهم فضل الجنة، يعني ما بقي من المكان الذي في الجنة. فانظروا إلى حكمة الله، لما وعد كلا من الدارين بملئها لم يخلف وعده، ومقتضى عدله أن لا ينشئ قوما فيدخلهم النار من غير ذنب، وإنما وضع رب العزة تبارك وتعالى قدمه على النار، وهذه النار مخلوقة أشفقت من هذا الأمر، وانزوى بعضها إلى بعض وقالت قط قط، وفي بعض الروايات قد قد، ثم التأمت على أهلها، فلا يبقى لها فضل وليس فيها مكان لأحد، فتحقق فيها وعد الله. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ أقواما ويدخلهم الجنة من غير عمل، فهذا دليل على أن فضل الله واسع، وأما عقوبته فلا تنال إلا المستحق. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا نحن نقول دائما في حياتنا لا تسأل عن سبب التوفيق وتقول كيف وفقني الله وكيف من الله علي لعل هذا بسبب كذا، لا، الفضل من الله، فلا نبحث عن أسباب التوفيق فيما وفقنا إليه، كيف نلنا العلم، كيف وفقنا للعبادة، كيف ثبتنا على الدين، كيف رزقنا الأموال والذرية والصحة، فبعض الناس يسند هذا لنفسه، وهذا جهل، كما قال قارون أوتيته على علم عندي، فلا ينبغي لمؤمن أن يقول أوتيته على فضل مني، أوتيته على علم مني، لا، بل يسند الفضل لله عز وجل، كما قالت مريم لما قيل لها أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. وهكذا الأنبياء والرسل إذا الله عز وجل من عليهم بفضل قالوا هو من عند الله، هذا من فضل الله. وأما البلاء والمصائب التي تصيب الناس فهي بسبب ذنوب العباد، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فما يصيب الناس من السيئات يبحث عنه في أعمالنا. وكان بعض السلف يعرف كيف أصيب، وكان بعضهم إذا وقع في بلاء قال عرفت بما ابتليت وكيف ابتليت، ولهم في هذا نقول كثيرة سبقا ذكرنا شواهد لها في الدروس، فكانوا يعرفون كيف ابتلوا، كيف وقع في عليهم البلاء بسبب ذنوبهم. وأما الفضل فلا تبحث عنه في عملك، لأن الله يمتن على عباده ويتفضل عليهم من غير سبب، فقد يتوب على الكافر، الكافر ليس له حسنة، كيف تاب على الكافر ونطق الشهادتين وعمله حابط؟ هذا فضل الله، ولكن لا يعذب أحدا إلا بذنب، سواء كان هذا العذاب يعني مؤقت بدخول النار لبعض عصاة المسلمين وعصاة الموحدين، أو التخليد في نار جهنم للكفار والمشركين والمنافقين الكفر والشرك والنفاق الأكبر، كل ذلك بعدل الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: قال جابر: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه، انتهى والله أعلم. ثم أيضا ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه. وهذا أيضا حديث صحيح، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه. وفي هذه الرواية زيادة في القبر، والمعنى يبعث من القبر، وليس معنى ذلك أن البعث يكون في القبر. فأما القبور فإنهم يخرجون منها، يخرجون من القبور ويخرجون من هذه القبور، والبعث يكون بخروجهم من القبور إلى أرض المحشر. يبعث كل عبد في القبر بمعنى من القبر على ما مات عليه، على ما مات عليه. وجاء أيضا في بعض الأحاديث: يحشر الرجل على ما مات عليه. وهذا الحديث فيه بيان أن الناس يبعثون يوم القيامة على ما ماتوا عليه، فمن مات على عمل صالح يبعث على العمل الصالح، وهو صائم وهو يصلي وهو عابد لله وهو ذاكر لله، والعياذ بالله في مقابل ذلك منهم من يبعث وهو يغني، منهم من يبعث وهو سكران، منهم من يبعث وهو يقتل. وهكذا يبعث الناس على ما ماتوا عليه. قال بعض الحكماء وبعض العلماء: ينشأ الرجل، يعني يعيش الرجل على ما نشأ عليه، ويموت على ما نشأ عليه، ويبعث على ما مات عليه. وهذا دليل على أن هذه الأمور مرتبطة. فإذا نشأ الفتى والشاب وهو صغير على شيء، يخشى أن يحيا على هذه النشأة السيئة والعياذ بالله، أو النشأة الصالحة. ثم هذا أيضا حري بأن يموت على هذه الحال، ثم يوم القيامة يبعث على هذه الحال التي مات عليها. ولهذا يحرص الإنسان أن يلزم الأعمال الصالحة التي يرجو من الله عز وجل أن يقبضه على عمل صالح، وأن يبتعد عن الأعمال السيئة والمعاصي والفواحش والذنوب، لأنه قد يقبض عليها والعياذ بالله وهو مرتكب لهذه المخالفة، وهو متلبس بهذه المعصية فيبعث عليها. الناس في خوف عظيم وفي حزن عظيم وفي خوف من الحساب، وهذا يغني أو يرقص أو يلعب أو ما أشبه ذلك مما يموت عليه بعض الناس اليوم. فهذا أيضا دليل على أن الناس يوم القيامة يبعثون بحسب أعمالهم، وهذا فيه ترغيب وفيه زجر وترهيب بأن يلزم الإنسان العمل الصالح حتى يبعث عليه. ومن أيضا يخشى على من تلبس بالأعمال السيئة والمعاصي أن يموت عليها ثم يبعث عليها والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بعذاب القبر. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر، أعاذنا الله وإياك من ذلك. قال: باب في الإيمان بعذاب القبر، أي ما يجب على المؤمن أن يؤمن به وأن يعتقده مما جاء في الأدلة من عذاب القبر. وكثير من العلماء ومنهم المصنف رحمهم الله جميعا يعبرون بعذاب القبر، والصحيح أن الذي يكون في القبور هو العذاب والنعيم. لكن لما كان بعض أهل البدع ينكرون عذاب القبر ولا ينكرون النعيم، كثير من أهل العلم درجوا على ذكر ما أنكر المخالفون، كما ذكر أيضا هذا شيخ الإسلام بن تيمية في قول بعض أهل العلم والبعض المصنفين في باب الاعتقاد عندما يذكرون الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. قال الشيخ الإسلام عندما يذكرون هذا النوع لا يعني أن الشفاعة محصورة في ذلك، لكن لما كان بعض أهل البدع من الوعيدية ومن وافقهم ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر نص عليها العلماء في كتب الاعتقاد، وكذلك لما أنكر بعض أهل البدع عذاب القبر نص عليه العلماء في كتب الاعتقاد، ومنهم من يجمع بين الأمرين فيقول نؤمن بنعيم القبر وعذابه، بنعيم القبر لمن كان أهلا وبعذاب القبر لمن كان أهلا. فهذه المسألة مما يؤمن به أهل السنة، كما قال المصنف رحمه الله وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر، أعاذنا الله وإياك من ذلك. يؤمنون أن يعتقدون ويمتثلون هذا الاعتقاد بالعمل ويصرحون بألسنتهم، لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، كل شعبة من شعب الإيمان يتعلق بها الاعتقاد والقول، فيعتقد المسلم ويصرح بلسانه ويقرر بلسانه ما يعتقد بقلبه ويمتثل بجوارحه هذا الاعتقاد فيعمل بمقتضى اعتقاده. أهل السنة والجماعة، وهذه مسألة إجماع يجمع عليها أهل السنة، أنهم يؤمنون بعذاب القبر وكذلك يؤمنون بنعيم القبر للمؤمنين، كما دلت على ذلك الأدلة السابقة التي ذكر المصنف وغيرها من الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله قال عز وجل فإن له معيشة ضنكا، ثم بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله على طريقته في هذا الكتاب يسرد الأدلة لإثبات ما هذه المسائل التي يترجم لها. قال الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا، وهذا في سياق قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري، قال بعض المفسرين قول الله عز وجل ذكري أي كتابي الذي أنزلته على نبي عليه الصلاة والسلام، وقيل معنى قول الله عز وجل ذكري قال بعضهم هو كل ما ذكرت به، أي ما ذكر الله به في الكتاب وما ذكر به في السنة، وهذا هو التعريف الشامل. فإن ذكر الله هو هذا الدين الذي بعث به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مما ذكر الله به عباده في القرآن وفي السنة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا، هذه عقوبة من الله عز وجل. والمعيشة الضنك هي المعيشة الشديدة، فإن الضنك هو الشدة، وكل ما أطلق الضنك فإنه في مقام الشدة والذم، يقال عاش في ضنك من العيش وفي حياة ضنك بمعنى شديدة وفيها من الآلام وفيها من المتاعب ما توصف به الحياة بأنها ضنك وأنها في ضيق وأنها في شدة. وذكر جمع من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري قالوا العيشة الضنك والمعيشة الضنك هي عذاب القبر، فإنه يضغط في القبر فتختلف أضلاعه. وقال غيرهم فإن له معيشة ضنكا يعني في هذه الحياة، يعني يعيش في ضنك وفي تعب وفي شقاء، لأن كل من عصى الله فهو في بؤس وفي شقاء. وقال بعض المفسرين المعيش الضنك أن يأكل الحرام، فكل من أكل الحرام فهو في عيش ضنك. وقال غيرهم أن كل من خالف أمر الله فهو في معيشة ضنك وفي شدة، ولا سعادة ولا توسعة ولا استقرار ولا طمأنينة إلا بطاعة الله عز وجل. وهذه التفسيرات كلها يعني تفسيرات لهذه المعيشة التي وصفها الله عز وجل لمن أعرض عن ذكر الله، وهذا مما دلت عليه الأدلة، فإن هؤلاء يعيشون في شقاء وفي تعب وجهد ومصائب وبلاء في الدنيا وكذلك في القبر. قال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا، يعني أعد الله له ذلك عقوبة من الله عز وجل عن الإعراض عن ذكر الله. والإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى كما يعني وصفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال: هو الإعراض عن العلم، أن لا يتعلم الإسلام ولا يتعلم الإيمان ولا يعمل به، فهذا هو الإعراض، أن يعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يعتقده فهو معرض. وأما غفلة بعض المسلمين اليوم فهي ليست الإعراض التام الذي يكون للكفار، لكن يخشى على بعضهم أن يدخل في شيء من الإعراض، فإن المؤمن يجب عليه أن يطلب العلم وأن يجتهد في معرفة الأدلة وفي معرفة ما شرع الله تبارك وتعالى له، وأن يمتثل يعني كل ما جاء في كتاب الله عز وجل، فإنه ما من آية أنزلها الله في كتابه كما قال ابن مسعود إلا وهو يحب أن تعلم وأن يعمل بها، إما أمر يأتمر به المؤمنون ويعملوا به، وإما نهي ينتهي عنه المؤمنون كما نهاهم الله عز وجل عنه. قال: ونحشره يوم القيامة أعمى، ولهذا قالوا هذه العقوبة في القبر، ومنهم من قال في الدنيا، وأما يوم القيامة فله عقوبة أخرى. قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس: أعمى البصر. وقال مجاهد: أعمى عن الحجج، يعني أعمى البصيرة. ولا يمتنع أن يجتمع له العموان، عمى البصيرة وعمى البصر والعياذ بالله. وهذا أشد ما يكون العمى، أن يجمع بين العموين عمى البصر وعمى البصيرة، كما وصف بعض أهل العلم بعض الزنادقة من المكفوفين، قالوا هؤلاء جمع لهم العموان عمى البصر والبصيرة والعياذ بالله. وأما عمى البصر فقد يبتلى به كثير من المؤمنين ومن خيار المؤمنين، وهم أقوى الناس في بصائرهم وفي علمهم، كما نفع الله بكثير من أئمة الهدى من سلف الأمة ومن علمائنا المعاصرين الذين هم من كبار العلماء، نور الله بصائرهم وعوضهم خيرا ويأجرهم يوم القيامة على ما ابتلاهم به من كف البصر. فالمقصود بالعمى هنا عقوبة يبتلي الله عز وجل بها هؤلاء المعرضين، لأن المعرض يعرض ببصره وبسمعه، فيختم الله عز وجل على هذه الحواس ويسلب السمع ويسلب البصر ويسلب الجوارح الأخرى التي يصبح بها أعمى البصيرة لا يكاد يدرك شيئا. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على ديننا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: يقول في الحديث ما كنت تقول في هذا الرجل؟ يقول: البعض يقول هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر وناظر. هذا جهل، يعني ما كنت تقول في هذا الرجل ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر في القبور، وأن كل من قبر يكون النبي صلى الله عليه وسلم معه، هذا جهل، وما قال به أحد فيما أعلم لا من أهل السنة ولا من أهل البدع. وأما الإشارة بهذا فهذا معروف في لغة العرب، أنه يشار بهذا يعني للموجود وللبعيد، لأنهم يقولون أن القرب قرب القلوب، كما يقول الرجل: هذا أبي وقد كان مات من سنين، قد كان يعني يوجهني ويربيني ويعلمني، ولربما كان والده قد مات وقبره في بلد بعيد. ويقول الرجل: هذا يوم بدر أعز الله فيه الإسلام، ولا يقصد به أن هذا اليوم قريب، فإن الإشارة يعني في كلام العرب